السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم اخترت لكم موضوع شيق مثل رسوماته، هو وصلني على شكل رسومات شيقة جدا وفي غاية الإبداع، وكانت معنونة الرسالة سابقا باسم الإنتاجية وإدارة الأعمال. طبعا ليش اخترت الموضوع ما بخبي عليكم، لأنه فعلا إحنا الآن في زمن الوظائف اللي تم تسكينها بدون طعم ولا لون، وشهادات خالية من العلم، هي هم فقط يمكن يكونوا أكثر حمل شهادات منهم من يكونوا خبراء ومستشارين. القصة حتى ما أضيع الوقت بيحكي لك، كان في نملة بتشتغل في قمة العطاء والأداء وسعيدة جدا باللي بتأدي كل يوم بعد يوم، عملها في قمة الروعة. فاستغرب الأسد من عطاء هاي النملة وحكى كيف النملة بتشتغل بهالعطاء بدون إشراف، لا لازم أعين لها مشرف على هيك موضوع. فكر فكر ثم أدبر ويا زين ما اختار، اختار الصرصور. حكى الأدى الآن مشرف على قسم النملة، بدنا تحصلون الأداء أحسن ما هو موجود. حكى له أبشر، هذا اللي بيجيك. فعلا أول شغلة يفكر فيها الصرصور إنه شو سوي، يحط نظام حضور وانصراف للنملة على أساس النملة يعني منضبطة. وما اكتفى بذلك، بل إنه قام بتعيين سكرتير، ويا زين ما اختار كمان اختار العنكبوت لأنه كان محترف في نظام التقارير والأرشفة والتجسس على المكالمات. وفعلا بسط الأسد بهالعطاء والتقارير اللي بوصلوا من الصرصور والعنكبوت تاعته، لكن بنقصها جمالية في التقارير، بده باوربوينت بده تشارت. فحكى شو منقصنا يا صرصورنا يا مستشارنا يا الصرصور؟ حكى له ما في لك إلا أنك تجيب كمبيوترات وطابعات ليزر وديسك جيت وإنك جيت ملون وغير ملون. حكى له راع جابوا، بس للأسف صار بدهم الآن خبير آي تي، فعين الذبابي رئيسة قسم الآي تي. وبالفعل صارت توصل التقارير ويعرضها على مجلس الإدارة ولقاءات واجتماعات أول بأول، وسي سي لها النملة. النملة يوميا بوصلها تقرير سي سي من 2 أو 3، واجتماعات طعمي وبلا طعمي، حتى ضيعوا وقت عملها وصار وقت يضيع نصه على الاجتماعات ونصه على قراءة التقارير اللي بتوصل من الإدارات العليا. فبدأ أداء القسم ينزل للحضيض، فالأسد تنكد شو الوضع اللي صار، كانت النملة تعطينا أكثر من هيك ووضعنا أحسن من هيك. فنادى مستشاره اللي أفكاره رائعة جدا وحكى له شو قصة قسم النملة، ليش بالقسم بطل يعطينا أداء زي السابق الفعالي؟ حكى له يمكن أعصابه تعبانة. حكى له بسيطة، أنا إذا في أشياء ناقصة سووها. حكى له ما إلنا أن نعين لهم خبيرة أو خبير في التطوير الإداري، وفعلا عينوا لهم الجرادي. أجت الجرادي على القسم لقت العفش قديم، قالت لا لازم يتغير حتى، أو السجاد والبرادي والعفش، هذا بحسن راحة الموظفين. ويوم بعد يوم بتغيير الأثاث والتقارير النفسية والاستراتيجية والتطوير وتقنية الميزانية من قبل الجرادي، وكيف القسم يتحسن وكيف الدورات اللي لازم نبعثها وشو الاجتماعات اللي لازم يحضروها. فشاف الأسد انه القسم نزل لتحت، وتكاليف التشغيل اللي بتشغلها النملة، القسم اللي بتشغلها النملة قسم تكاليفه عالي. نادى الصرصور حكى له شو القصة، أداء زفت ومصاريف عالي. حكى له ما إلك إلا أنك تعين مستشار إداري ومدقق يدقق على شو اللي بصير في قسم النملة، وليش عمل قسم النملة وصل للحضيض. فعلا جابوا هالبومي الحكيمة، وهي يمكن أفضل ما عينه. بعد دراسة 3 أشهر طلع التقرير إن القسم أداء رديء بكثرة العاملين بهذا القسم في تضخم، ورفعت التقرير للأسد. الأسد بحكمته اللي بداها أول شغلة فكر فيها شو كيف يقلص من الخسائر، أول شغلة يفكر فيها مين أضعف حلقة فكانت النملة. وهذا اللي بنمر فيه حاليا، كثرة المستشارين في زماننا هذا اللي خلت الوضع كريه وغير مستحب، ولا بيئة العمل اللي بيشتغل فيها المعطائين واللي بيحبوا عملهم صار يعلوهم أشخاص تم تسكينهم بوظائف محلل، محلل أول، مستشار، مستشار أول، عبين ما يوصل لرئيس القسم ثم رئيس القسم ومدير القسم، وهكذا نطلع تصاعدي. فإذا حب الفرد فينا أنه يرفع تقرير يجب أنه يرفعها لعشر أشخاص حتى يصل للروت للأعلى وتعود بالتنازليا من الروت إلى إلي حتى يطلع له بس جواب يا آية لا. فتخيلوا كم من الوقت الضايع اللي تستغرقوا في دولنا العربية ومؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا بعدم الإنتاجية. فهكذا تضيع الإنتاجية بضياع كثرة المستشارين. معلش خلينا استكملكم القصة لأنه في قصة مشابهة إلها ذكرني في راعي مبسوط في حاله في مع غنماته في هالبرية برعى بكل انبساط. في يوم من الأيام أقدمت عليه سيارة في غاية الروعة ولكجري، وقفت لعنده، نزل منها شخص وسيم مرتب على الهندام، حكى له يا شيخ أنا إذا عرفت لك عدد الغنم اللي عندك تعطيني رأس غنم؟ فالشيخ مسكين احتار شو يرد على هذا، فحكى له بدك يا ابني، حكى له لحظة شوي، نزل من السيارة جاب آيباد آيبود آيفون بلاك بيري مع لابتوب، وصلهم ببعض ببطارية السيارة من خلال الولاعة مع الجي بي اس، نظام نافيجيشن حسب النسبة والتناسب والظل في هاي المنطقة مع مساحة الأرض بالمتر، نسبة تقريبية نسبة بعيدية. حكى له شيخ انت عندك 1640 راس غنم مضبوط؟ حكى له والله يا ابني مضبوط. قال له لو سمحت انا الآن بدي اخذ راس غنم، مسك راس غنم وحطه في دبة السيارة اجا يروح. حكى له الشيخ لحظة يا ابني بدي اسألك سؤال قبل ما تروح، اذا انا بعرف وظيفتك تستطيع ترجع لي راس الغنم؟ قال له طبعا اكيد، هذا شروط الناس اللي تفهم. حكى له لحظة انت مستشار؟ استغرب ذاك كيف عرفت؟ قال له بسيطة، جيت ارض مش ارضك، سألت سؤال تافه لو سألتني اياه بدون هالحس بتاعتك والورق اللي طبعته وجيبه ورابط لي اسلاك ووايرات في سياراتك كان حكيت لك مباشرة بدون ما تتعب حالك. الثالثي دخلت في عمل مش عملك، انا ادرى في اعمالي. الرابعة حطيت الكلب بدل الخروف. وانت يعني بهاي الطريقة نفهم انه المستشارين الان في زمننا هذا اختلفوا عن المستشارين زمان، زي ما كنا نسمع قصص ألف ليلة وليلة كان الملك ما ينادي إلا مستشار، ومستشار ما تلاقي إلا في قمة الدهاء، وعادة ما كان يكون الوزير الأول. في زماننا هذا ما شاء الله كثرة الشهادات القصيرة بحيث الواحد صار يأخذها البكالوريوس بسنتين ونص في بعض الجامعات الخاصة، المهم أنك تدفع. كثر الأشخاص اللي بيسكنوهم في وظائف، فصار الواحد في عصرنا كنا لما نتخرج على سبيل المثال عن تخصص اي تي كنت اقعد 10 سنين حتى يحكوا عني مبرمج، وخمس سنين حتى يحكي عني مبرمج اول، وخمس سنين اخرى حتى يحكي عني ديفلوبر، وسنتين ديفلوبر وبعدين ديفلوبر، والان بعديها سينيور بعدين سينيور اول، يعني اخذت من العمليه 20 سنه بخبرتي. والان ما شاء الله في مجتمعاتنا العربيه في كل الدول العربيه، ما بق ما يعني ما بركز على دولة معينة، صار الواحد يتخرج من الجامعات يوم تلاقيه في معرض أو مؤتمر ولو بقدم لك البزنس كار تاعه ولا هو سينيور أو مستشار وأنت بتكون بدرسه ولا يملك من الخبرة إلا سنتين أو ثلاث من بعد ما تخرج من الجامعة أو من المدرسة حتى. لذلك الله يا ربي يبعدنا عن هيك مجتمع ويصلح مجتمعاتنا للأفضل، لأنها فعلا من علامات يوم القيامة إنها بتضيع الأمانات وبزيد الجهل ويمسك لغير أهله، فصارت الأوضاع عندنا كذلك. فالشيء بالشيء يذكر، فكان هذا الموضوع عجيب احتفظت فيه لأنه فعلا ظاهرة من عيشها في أيامنا هاي. أرجو أن يكون عجبكم وأرجو أني ما قللت من نكهة القصة، بهمني انكم ترجعوا المدونة لانها اجمل من هذا الشكل اللي انا حكيت لكم عنه. تحياتي وتصبحوا على خير.